قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه. قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه. قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه. هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه. هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه. معتدل القامة مرتسم وضاء الغرة مبتسم. معتدل القامة مرتسم وضاء الغرة مبتسم. وكأن النور ومشرقه من وجه الهادي مسراه. قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه. قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه. هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه. هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه. فصدوقا كان بذمته ورحيم القلب بأمته. فصدوقا كان بذمته ورحيم القلب بأمته. وصبورا كم أسقوه أذى وصبورا كم أسقوه أذى وصبورا كم أسقوه أذى بأبي وبأمي رؤياه. قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه. قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه. هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه. هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه. صلوات الله على الهادي أرسلها من نبض فؤادي. صلوات الله على الهادي أرسلها من نبض فؤادي. صلوات تسمو بشذاها ويطيب الكون بذكراه. قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه. قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه. هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه. هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه.